بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب. مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، النكاح هنا ولا أعلم فيه خلافا المراد به عقد النكاح ليس البناء، بدليل قوله تعالى: ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وهذا أكثر ما ورد في الكتاب العزيز في ذكر النكاح، أن المراد بالنكاح عقد التزويج، إلا في مواطن قليلة كقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فالمراد به بلوغ الحلم، وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المراد به النكاح العقد والوطء. إلا أنه قد يقال إن المراد به العقد والوطء بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وإلا فالأصل في النكاح العقد، عقد التزويج. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل كلمة المؤمنات هنا خرجت مخرج الغالب أم لها اعتبار؟ الظاهر والله أعلم أنها خرجت مخرج الغالب، فلو تزوج شخص امرأة يهودية أو نصرانية ولم يبني بها ثم طلقها فنفس الحكم، ليس لها عدة. فيكون قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات، خرجت مخرج الغالب. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، المراد بالمساس هنا الجماع، المراد بالمساس هنا الجماع. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن يرد هنا إشكال حاصله: إذا حصلت خلوة بالمرأة، العاقد خلا بالمعقود عليها، أغلق عليهما باب، كما يحدث في زمننا في كثير من الأحيان، رجل عقد على امرأة أو شاب عقد على فتاة وزارهم في البيت، فأحيانا أهلها يغلقون عليهم الباب وينصرفون في المعقود عليها. فهل إذا أغلقت الأبواب ورخيت السطور هل يجب الصداق كاملا لأن حصلت خلوة، أم ما المراد؟ أولا، الآية الكريمة حاسمة للنزاع من قبل أن تمسوهن، والمساس الجماع، المساس الجماع. لكن كيف يدفع الوارد عن الجمهور ومنهم عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أغلقت الأبواب وأرخيت السطور فقد وجب الصداق كاملا. إذا أرخيت الأبواب وأغلقت السطور فقد وجب الصداق، يعني كاملا. نعم، واحد، أغلقت السطور، أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا. كيف يوجه هذا؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا عند التنازع، عند التنازع. وقوله أرخيت السطور وأغلقت الأبواب عند البناء المعلن، يعني في بلادنا مثلا تزف العروس إلى زوجها، يزفها أهلها ويزفها الناس، وتدخل عليه ويغلق عليهما باب. بعد مدة جاء الزوج قال أنا ما بنيت، ويريد أن يطلق، فما العمل حينئذ؟ لم تكن في عهدهم التقنيات الموجودة، فقال أنا ما بنيت، فسنقول لا، تعالوا أيها الناس اشهدوا عند القاضي أن هذه زفت إليه وأغلق عليهم الباب وأرخي عليهم الستر، فحينئذ سيحكم بالذي ظهر على أعين الناس وعلى مرأة من الناس، والناس يتحدثون بذلك فلان بنى بفلان إذا أرخي، إنهم لا يعلمون. فهذان حمل البعض على أن الاستغفار للمشرك الحي يجوز، أما الذي مات فلا يجوز. فهذا قول لبعض أهل العلم في هذا الصدد، وقال بعضهم لا يغفر للمشرك الحي ولا للمشرك الميت، ولا يغفر المشرك الحي أو لا يستغفر، عفوا، لا يستغفر للمشرك الحي. لكن أيضا عاد الأولون فقالوا إن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن الشرك نفسه لا يغفر إلا بالتوبة منه. أما مجرد الدعاء اللهم اغفر لفلان المشرك ولم يتب من شركه فلا أيضا، والله أعلم. ذكر بعض العلماء حديثا في هذا الصدد الذي نحن فيه الآن، وسندوا في مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي. قال بعض العلماء من هنا للتبعيض، لأنه أسكن بعض ذريته عند المسجد الحرام، أما سائر الذرية إسحاق لم يكن في مكة، إنما الذي كان في مكة إسماعيل عليه السلام وهاجر أمه عليها السلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ليس فيه زرع ولا نبات، عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، دعا لهم أول دعوة أن يكونوا من المقيمين للصلاة، يقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لم يرد لهم الغنى لمجرد الغنى، إنما حتى يعانوا بالغنى على طاعة الله، حتى يعانوا بالغنى على طاعة الله سبحانه. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعوة صائبة موفقة: يا رب ارزق ولدي لعله يشكر حتى يشكرك. فالقصد أن يشكر، القصد أن يحمد، ليس القصد أن يأكل ويشرب ويصبح كبهيمة عياذا بالله، لا، ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونحوه دعا موسى عليه السلام لما قال: هارون أخي اجدد بي أزري وأشركه في أمري، لا لنكون عصابة على الشر أبدا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالمراد الذكر والإكثار منه، فشأن الذكر عظيم. وليت الألسن الخائضة في القيل والقال ليتها ترطب بذكر الله، أولى من القيل والقال. ليتها ترطب بذكر الله أولى لها وأسلم من الوقوع في الأعراض. ليتها ترتب بذكر الله فتنور صحائفها يوم تلقى الله. ليتها ترتب بذكر الله فيذكرها الله في من عنده. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. في هذا الصدد ورد أثر ابن عباس وفيه أن إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وإسماعيل عليهما السلام عند الكعبة، وإسماعيل طفل صغير رضيع، وهاجر مصرية من مصر ليست من أهل هذه البلاد، فجاء بها عند البيت الحرام وتركها ووليدها وانصرف تنادي: يا إبراهيم. لا يلتفت إليها: يا إبراهيم أتتركنا هنا أنا وابنك؟ لا يلتفت إليها. فقالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. فابتعد عن عينيها ودعا بالدعوات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. أراد أن يكون من المقيمين للصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا دعا الخليل إبراهيم، أول دعوة أن يجعلهم الله من مقيم الصلاة. لم يدعو لهم بدنيا قبل الدين: ربنا واجعلهم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهي أسرة مؤمنة صالحة مستسلمة لأمر الله مطيعة لربها. فإذا وقفت مع قول هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ترى مدى الثقة بالله واليقين بما عند الله سبحانه. وكذلك إذا نظرت إلى قول الخليل لإسماعيل ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلم يقل يا أبت اذبحني، بل قال أعظم من ذلك، يا أبت افعل ما تؤمر، كل ما يأمرك الله به امتثله يا رب يا أبي. ليس فقط أمر ذبحي، إنما جواب أعم، جواب أعم، ولد يذكر أباه بالله سبحانه وبالامتثال لأمر الله، فيقول له يا أب تكون صرفا لشر كان سيحل بي، تسلط عدو، صرف حادث كان سيقع لي، شفاء من مرض، معافاة من ابتلاء. هذه ثانية. ثالثا يهدأ قلبي ويطمئن قلبي بكلمة الحمد لله، وذي نعمة، فزادني الله نعمة من غير جنس النعمة الأولى، يعني إذا رزقني الله مالا فقلت الحمد لله، شرح الله صدري وطمأن الله قلبي وهدأ الله بالي. فذي زيادة، زيادة، لكن ليست من نفس جنس النعمة التي جاءتني الأولى، فقد تكون الزيادة من نفس الجنس، وقد تكون الزيادة من جنس آخر، وقد تكون في الدنيا، وقد تكون في الآخرة، قد تكون صرفا لشر كان سيحل بي. فهذه بعض صور الزيادة. وفي المقابل لئن كفرتم إن عذابي لشديد، الذي رزق وجحد نعم الله ولم يقدم لنعم الله شكرا قد يعذب عذابا شديدا في الدنيا، قد يذهب كل ماله ويخسر بعد أن كان ثريا، قد يخسر بعد 10 سنين ويدمر كل ماله، قد يدخر له العذاب الشديد إلى الآخرة، قد يرزق مالا الآن من تجارة ويبتلى في ولده، يتسلط عليه ولد عاق يقلق حياته، قد يبتلى بحاسد من التجار من زملائه يتسلط عليه ويكيد له كيدا، قد يعافى من هذا الآن ولكن يرزق ولا يشبع، يرزق مثلا 1000 اليوم شره ولا يعرف للحمد ولا لراحة القلب معنى، بل يصبح طمعا طمعا أشد من قبل، كلما رزق كلما ازداد شراهة، وكان المال سببا في نكده، فيوسع الله عليه يجلس يحرس المال، أين أضع المال؟ البنوك قد أذهب أخذ منها لا تعطيني، في البيت الولد سيسرق، يجلس مغموم ومهموم بسبب المال الذي أتاه. فإذا ترى الفقير ينام فاتح الباب، المخدة تحت رأسه وفاتح الباب عليه، ماذا عساه أن يأخذ مني الحرامي؟ لن يأخذ مني شيئا. والغني جالس طول الليل مهموم وسهران ومرهق. فمحق آثار النعمة في النفس عذاب، أنت منعم عليك لكن ما أنت مستريح، قد ترزق من هذا الباب، وكما أسلفت تكون لنا بنت تريد الزواج رفضها الخطاب، أو هي ابتليت برفض الخطاب وأتيك البلاء من بيتك، أنت تريد البنت تتزوج ولكن البنت رفض كل عريس يأتيها، كل زوج، فأنت في كرب بسبب بنت من البنات عملت لك مشكلة، فتزداد النعم من ناحية وتبتلى أيضا من ناحية أخرى. فهذه بعض صور العذاب الشديد، إما أن يبتلى غير الشاكر بالعذاب الشديد في الدنيا بمحو النعمة التي أزديت إليه عاجلا أو آجلا، أو يبتلى بالعذاب الأخروي، أو تتسلط عليه ابتلاءات من جنس آخر، أو النعم موجودة ولكنه ليس لها بشاكر ولا يتذوق حلاوة إيمان. وصدق الله العظيم إذ قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فنحن كمؤمنين والحمد لله يقيننا فيما قاله الله يقين لا شك فيه بإذن الله أن الشكر مؤذن بزيادة النعم، لأن الذي أخبرنا هو الله أصدق القائلين، وأن كفران النعم مؤذن بزوالها، بل ومؤذن بالعذاب الشديد والعياذ بالله. فلا يسعنا إذن إلا أن نقول الحمد لله، الحمد لله على السراء، الحمد لله على الضراء، الحمد لله. فنحظى بحديث النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا تتصور أبدا أن الدنيا ستمشي لك وفق ما تريده أنت. نعم أنت تريد المال يوما بعد يوم، كل يوم تريد مال، لكن قد يكون في هذا ضرر عليك فيحجب عنك المال. تريد أن تكون معافا من المرض يوميا، ولكن العافية قد تحملك، قوتك قد تحملك على أذى الناس، على ارتكاب الفواحش، فتبتلى بمرض كي تكسر وتمد يديك إلى الله سائلا راجيا حامدا شاكرا. فلا تظن بالله إلا الحسنى، فرب كريم يحب لنا الاستقامة وأن نهتدي، وقد وعدنا بالزيادة. فربنا رب كريم سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أسوق لك مثلا، لك ابن مرهقك، الله تعالى عن الابن وعن الصاحبة والولد، لكن تقرب لك ابن مرهقك، فأنت تتمنى أن يهتدي الولد، وإذا ذهب شاب من زملائه يقنعه بالاستقامة، يا ابني تعالى اهتدي، يا ابني صلي، أنت تفرح من هذا الشخص الذي ذهب يرشد ولدك، ابنك ذاهب لطريق المخدرات، جاءه صديق ناصح أخرجه من طريق المخدرات. فلذلك كن أيضا أنت مجتهدا في تحبيب الناس إلى ربهم وإلى خالقهم. الشارد البعيد عن طريق الله قربه، فإن الله يحب لعباده أن يقبلوا عليه. من أتاني يمشي أتيته هرولة. فغبر قدميك في الدعوة إلى الله، وفي تعريف الناس بالله سبحانه، وفي حملهم على طاعة الله، وبيان أن الخير كل الخير. ثم شاء فلان، أما الإنعام البشري قد ينعم الله على عبد وينعم شخص على نفس العبد، فهذا يختلف عن المشيئة. ولهذا نظائر كقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء من الله ومن رسوله، وقالوا حسبنا الله، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لما قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء من الله ومن الرسول، لكن الحسب الكافي هو الله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فرق بين الإيتاء وبين الكفاية التي تضمنها قولهم حسبنا الله. قال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، كلمة زوجها الأفصح، ولم يقل زوجتك. ولذا نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول زوجة النبي، وإن كانت جائزة لكنها دون الأفصح. وقد استعملت العرب زوجة بالتاء وزوج بدون تاء، والأفصح والأشهر بدون تاء، والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وإن كانت بالتاء وردت، قال عمار عن عائشة: إني أعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. قال الشاعر: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، يعني الذي يفكر أن يفسد علي زوجتي سيبوء بالفشل، فإنه كرجل يسعى إلى أسد الشرى وهي أشد أنواع الأسود ضراوة وتوحشا، يطلب بولها، فإذا ذهب إليه يطلب بولها ستمزقه، وكذا الذي سيسعى ليفسد زوجتي. قال: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قالت عائشة: لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم مثل هذه الآية. وذكرت آيات أخرى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه الرسول وأبداه الله؟ كثرت أقوال العلماء في ذلك، ومن أمثلها أن الله أخبره أنه سيتزوج زينب بنت جحش، ولكنه لم يفصح في ذلك ولم يفصح عن ذلك، بل أضمر ذلك في نفسه. لكن واجب النصح قدمه، واجب النصح قدمه. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نسج بعض المفسرين نسيجا تالفا واهيا في هذا الصدد أن الرسول رأى زينب بنت جحش على حالة من بعض التكشف، فقال: سبحان الله، هي كانت على خلق عظيم، لكن هذا لا يثبت. وله وطفق المستشرقون والمستغربون على السواء يطعنون في ديننا بسبب مثل هذه الروايات المكذوبة الموضوعة. وإلا فلو كان النبي يريدها لكان تزوجها قبل أن يزوجها بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الذي أخفاه الرسول في نفسه على ما قاله فريق من العلماء هو أن الله أخبره أنه سيتزوج زينب بنت جحش بعد أن يطلقها زيد، وأيد هذا القول بقوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فما وجه خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس؟ لم يخش ضربا من أحد، أن يضربه أحد، إنما خشي من كلام الناس في عرضه، لأن زيدا كان يقال له زيد بن محمد، كان أولا عبدا عند رسول الله، أعتقه الرسول وكان النبي قد تبناه، قال زيد بن محمد، بعد أعتقه الرسول فقيل زيد مولى رسول الله. فكيف يسوغ لرجل أن يتزوج زوجة ابنه وليس ابنا من الصلب، ولكن ابن بالتبني، ابن بالتبني قبل أن تنزل آيات سورة النساء؟ فكيف سيسوغ لرسول الله، أو كيف يسوغ لشخص أن يتزوج زوجة ابنه؟ فأهل الجاهلية أو حتى الصحابة الذين هم جدد في الإسلام يقولون: كيف يتزوج زوجة ابنه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيّن لرسولنا أنك تخشى من كلام الناس، والله أحق أن تخشى، يعني لا تلتفت إلى كلام الناس، ولكن افعل الذي يقربك من الله، ولا تخالف أمر الله، لا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. قد تقول مثلا هناك على سبيل المثال في أزمننا أمثلة كثيرة لهذا، الناس قد يرفضون حلالا طيبا ويرضون بالعصيان خشية كلام الناس. مثلا أرملة تحب رجلا، تحب رجلا، يا أرملة تريد أن تتزوجه، تخشى من كلام الناس عليه، وتبقى هناك اتصالات وآثام ترتكب، فالأولى لمثلها أن تتزوج، ولا في الحلال الطيب تخشى الله ولا تخشى الخلق. وكذا الرجل قد يقدم على عمل حلال ولكن يخشى كلام الناس عليه، ولكن يرضى بأن يبقى في الحرام وفي الخبيث، يبقى في الحرام وفي الخبيث خائفا من كلام الناس عليه. وهذا قد يحدث في مسائل التعدد، شخص أحب امرأة يرضى هو وزوجته يرضيان بأن يتكلم معها في الكلام غير الطيب، ولا يرضى أن يتزوجها في الحلال، ولا ترضى زوجته أن يتزوجها في الحلال. فربنا قال لرسولنا في قوله: أتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فحذرنا في عدة آيات من مثل هذا التصرف: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالشخص عليه أن يجرد نيته وعمله لله سبحانه وتعالى. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. نصح الرسول ونصح، ولكن لم يقدر الله استمرار المعيشة بين زيد وزينب، فطلق زيد زينب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هو صحابي جليل فاضل، وهي فاضلة، وإلا ما اختارها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي زوجها من فوق سبع سماوات هو الله. قال تعالى في كتابه الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا، خلاص قضى الوطر والحاجة التي له منها والتي لم يقدر له أن يتجاوزها، زوجنك. طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فبدأت تعتد عدة المطلقة رضي الله عنها، انتهت عدتها، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا يخطبها، زيدا يخطبها له. زيد هو الذي كان طلق باختياره، ليس مجبرا على الطلاق، بل الرسول نصحه بالاستمرار، لكنه طلقها باختياره وإرادته. فأرسل الرسول زيدا يخطبها له. قال زيد: فلما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها، عظمت زينب في صدري جدا، أصبح شأنها في صدري عظيما جدا، فذهبت إليها ووليتها ظهري، وقلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ليخطبك. قالت رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. مع أن المتقدم لها سيد ولد آدم، ولكن معرفتها بالله هي التي تنفعها في الدنيا والآخرة. قد تتزوج رسول الله ولا تستطيع أن تؤدي حقه، فتأسم لعدم أداء حق الرسول. ليس الرسول بالذي يرد أبدا، ولكن الاعتذار قد يكون من ناحية عدم استطاعتها أن تؤدي حقه فتهلك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها، وانصرف زيد بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت هي إلى مسجد دارها، وكانت عين الناس. فانظر إلى قوله بلغ، وإلى قوله والله يعصمك من الناس. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وأحد الوجوه في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أحد الوجوه بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فجدير بالمسلم أن يكون هكذا مبلغا عن الله مبلغا عن رسول الله، ويوقن أن الحفظ في التبليغ ليس الحفظ في الكتمان. الحفظ تحفظ بتبليغ كتاب الله وسنة رسوله، ليس الحفظ في التخاذل ولا في الجبن ولا في الكتمان. ولقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وزاد على ذلك قوله: ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فباب من أبواب الحفظ سبب من أسباب حفظ الله لك أن تبلغ رسالات الله، تبلغ أمر الله إلى خلقه، تبلغهم ما نهاهم الله عنه، تعرفهم بالله وتقربهم منه، تعرفهم بأسماء الله وصفاته وسننه في خلقه وأحكامه وشرائعه، تعرفهم بكل ذلك ولن تضام ولن تخذل إن شاء الله تعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم إن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فلم يقدر ربنا لرسولنا أن يكون له ولد يبلغ مبلغ الرجال، فكل أولاده ماتوا في صغرهم، وكان آخرهم موتا أو آخرهم موتا إبراهيم، كان آخرهم موتا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في المهد أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. فلم يقدر الله أن يكون للرسول ولد بلغ مبلغ الرجال وهو حي ولا بعد مماته. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن شأنه رسول الله، هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاتم النبيين به ختم الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب والعجيب أن تأتي طائفة كالطائفة الأحمدية وغيرها، ومنهم من ينسب أو يفسر قوله تعالى خاتم النبيين أي زينة النبيين، ويجوز أن يكون هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. لكن الكذابون بلا ريب وقد كذبوا على الله يكذبون على الرسول أيضا، فيضيفون في الحديث لفظة موضوعة مكذوبة إلا أن يشاء الله، فهذا شأنهم وهذا ديدنهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، زيدا لم يكن ابن رسول الله، إنما كان النبي تبناه. قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. ثم يأمرنا الله بأمر ويحثنا عليه: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي وصدقتم بي وبرسلي وبكتبي وبقضائي وقدري وبجنتي وناري، يا من آمنتم بالأنبياء، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ورد عن ابن مسعود بسند منقطع أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من ربنا لنا الياء حرف نداء وأي هي المنادى والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا ماذا يريد منا ربنا؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله الذي أمرنا به، أمرنا بالإكثار منه، أمرنا بالإكثار منه والإزدياد منه. ولا يخفى عليكم ما ورد في فضل الذكر، فعلى الإجمال تطمئن به القلوب وترطب به الألسن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. تقوى به الأبدان. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فبالاستغفار تقوى الأبدان، وبالذكر كذلك. إن فاطمة لما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تكبرين 34 وتسبحين 33 وتحمدين 33، فذلك خير لك من خادم. فاستفيد منه أن ذكر الله يقوي الله به البدن، به تدفع المصائب والنقم. فحمد الله وهو من ذكره. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والاستغفار هو داخل ضمن الذكر. يقول تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بذكر الله تنور الصحائف يوم نلقى الله، بذكر الله تتنزل الملائكة والرحمات والسكينة، وتنخنس الشياطين وتختفي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أجل مناقب الذكر وأفضله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. لقد سأل موسى الكليم ربه أن يعينه بأخيه هارون، وعلل هذا الطلب بقوله: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلهذا التعليل المناسب الموافق للشريعة قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. زكريا عليه السلام لما طلب من الله علامة على أن زوجته حملت، بيّن له أنك ستمتنع من الكلام 3 أيام، وأنت صحيح سوي لكن لن تمتنع عن الذكر. فإذا تكلمت بغير الذكر انطلق امتنع لسانك، وإذا ذكرت الله انطلق لسانك. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. افعل ما تؤمر، ليس هذا فقط، بل كل شيء يأمرك الله به افعله، ولا تتخلف ولا تتردد. ستجدني أما عن نفسي إن شاء الله لم يعول على قدرته وعلى جلادته وعلى تحمله، إنما قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيا أسرة موفقة مباركة سامعة مطيعة لربها وخالقها عز وجل، قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد رزقوا من الثمرات، وضربت هاجر برجليها فخرجت زمزم ماء معينا، ما هو إلا أن غاب عنها زوجها حتى جاء الفرج. فمن بين صخور مكة وجبالها تتفجر زمزم، عينا معينا. من الذي فجرها؟ إنه الله، تروح وتجيء، وقد ألم بها الجوع وألم بوليدها وأشرفت على التلف والهلاك، ولكن تدعو ربها وتدعوه وتسأله وترجوه، فحينئذ تخرج زمزم ماء معينا، تخرج زمزم ماء معينا، والحمد لله، فتشرب وتسقي وليدها، فتدب الحياة فيها بعد أن أشرفت على التلف والهلاك. وبسرعة تأتي الطيور من كل صوب وحدب على إثر وجود الماء، فترى قبيلة جرهم وهي بعيدة عن الماء أسرابا من طيور سوارح تتجه إلى البيت الحرام، تتجه وقد علمت جرهم وغيرها أن الطيور لا تجري إلا حيث الماء، فتتتبع الطيور فإذا بماء زمزم يتفجر هنالك عند الكعبة البيت الحرام، فربنا سبحانه يقذف في قلوبهم الرحمة فيستأذنون هاجر كي يجلسون بجوارها ويشربون من مائها بالثمن وبالأجر وبنحو ذلك، فهي المتفضلة عليهم آنذاك، هي المتفضلة عليهم آنذاك، فيسوق الله لها أفئدة من الناس تهوي إليها وإلى وليدها، وتغدق عليها النعم وتأتيها الأرزاق، فيأكل الناس ويشربون، وأنعامهم هي الأخرى تسمن وتحلب وتتكاثر وتترعرع بفضل هذا الماء، بفضل الله ثم وجود هذا الماء، فيشكر لها معروفها ويشكر لها صنائعها، ويحافظون عليها ويوقرونها ويوقرون وليدها، ويستجاب دعاء الخليل، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يتواصل دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، إنك تعلم نوايانا وما نطقت به ألسنتنا، تعلم ما عملته جوارحنا وما أضمرته قلوبنا وصدورنا، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. فيجوز إذن توسل العبد بما يظنه من نية صالحة: يا رب أنت تعلم أني أسعى على الرزق من أجل أبناء ضعاف وبنات ضعيفات، من أجل أم عجوز وأب شيخ كبير، أو يا رب إنك تعلم أني أسعى على الرزق لأيتام أكفلهم، لأرامل تعودوا مني العطاء فترزق بسبب هذه الأشياء. فيجوز لك أن تتوسل إلى الله بصالح نواياك، بصالح نواياك: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فتوسل بأمور جليلة، منها توسل بالإقرار لله بالعلم، فإبراهيم يقر لربه بأنه عليم، فهذا توسل أيضا بأسماء الله الحسنى، توسل بصفات الله العلى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم وبعد الثناء على الله بأنه العليم وإبداء النوايا الصالحة يقدم حمدا بين يدي الدعاء أيضا، حمدا قل يا رب أنت كريم، أنت رزاق، أنت عليم خبير، والحمد لك، أنت الذي عافيتني، أنت الذي سترتني ولم تفضحني، أنت الذي رفعت لي شأني، أنت الذي أصححت لي جسمي، أنت الذي زوجتني. تحمد الله على ذلك وبعدها تدعو. قال الخليل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق، فكان طيلة حياته إلا في أواخرها لم يرزق بأولاد، لم يرزق بذرية. وأنتم تعرفون الشخص العقيم كيف يكون منكسرا، كيف يكون منكسرا بين الناس في غالب أمره، ويذهب من هذا الطبيب لذاك الطبيب ويسأل ويدعو. ولقد رأيت بعضهم يطوف حول الكعبة يدعو بدعاء لا يفارقه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فرزق بذرية كثيرة. فالشاهد أن إبراهيم أكثر حياته لم يرزق بأولاد إلا على الكبر، فحمد الله على الذرية. ففي استحباب طلب الذرية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وتقديم إسماعيل في الذكر في الدلالة على أنه الذبيح الذي أمر بذبحه. ومن الدليل على ذلك أيضا أن الله قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلم تكن لتبشر بولد وتؤمر لتبشر بحفيد وتؤمر بذبح والده. قال سبحانه، قال الخليل إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فدليل في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله.